بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرمودا، ڕاوە و شەرحی پەرتووکی یەکەم، ثەلاثەت الأصول و ئەدیلەتها، لەوانەی بیستەهەم و ئەڵقەی بیستەهەم، کە وادە و بەڵێنی ئەوەمان پێتاندا تەواوکەری باسی شرک و هاوبەشی بی، کە شرکی ئەلئەزغەر ولسا او رأيتري الشركي الخفيش باسي ليوبكين. بلام چونك لألقير عبردو دا رون كردنو من دا لسروي هنانوي وتي هندق لزاناني أهل السنة وجماعة لكونو نوي لسر اوي او ياسايا دست كردانا كإيشي پيدا كريو لجي قرآني پيروز دان درايا لنوان خلقكي وإيشي پيدا كريتنو لجياتي قرآني پيروز حكميان شيا او روکش دمانوی و لعلقی او جارو وانی او جارش من در پیش چکی او کتابش تم پی بناسینین که کتابی چی یک زار پرنرخه بناوی الحکم بغیر ما انزل الله احواله و احکامه. دکتر عبد الرحمن بن صالح المحمود که دارو طیبی نشری کردیا، طیبی یا طیبی والله اعلم، لسعودية طبعية كم لصالي 1420 هجري برامبر به 1999 ميلادي، ككتاب كتاك ودانر خواه پاداشت بداتوا زور بجواني و اكاديميانا بلغكاني هنائتو و تيزاناني لدوائيك ريس كرديا. جا او تي حزمان ليبو لسرتاي القواني او رشبوتان بخيانيو تبر نرخكي امام الشوكاني رحمه الله. امام الشوكاني بزان لو باري و چي فرموا؟ امام الشوكاني ناملكي چي هيا ديار لو كاتي كوا اوشتانا هاتي تنا و خلچي كحكم نكري ستاصد با اسلام عشائر كان حكم يان كردية بعادت و عرف خوان ليمن هنده چيانو و هنده قياساو شتي او سردمي هاتي تناو محكمة كانو كإيشي بيبكري او نامل كي داناو او بياو برزة بناوي الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، كلو الرسالة وناماني كالرسائل السلفية بيداغوتري امام الشوكاني للا برسي وسي وسي وشوار او نامو نامل كشي تدايا كلو اندري كدا دفرمي زور بجواني وريكو بيشي دفرمي ولا شك ولا الريبة أن هذا كفر بالله تعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكم بينهم بالشريعة المطهرة ويخرج من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية، ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه، على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه، وكل واحد منها دفرمي بابی کین و کردی او جدقه کی هموی دخوینی نوا او زانا برزا فرمویتی لپیشتر باسی چی کردی باسی اوی دکاتن کدل خلچی و وزعک و حالتک بوی تسیبش بشیشان اوی کوا مخالفات و کفریاتی تیدایو جيب جيدكن وبشيشيان دفرم وإذا تقرر لك أحوال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام التي قدمنا لك ذكرها فلنبين لك حال القسم الثاني وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها كبلاد المشرق ونحو ذلك أو باسيان ليودك أوجد فرم اعلم رحمك الله أن جميع ما ذكرنا لك في القسم الأول وهم الرعاية من ترك الصلاة وسائر الفرائض الشرعية إلا الشاذ النادر على تلك الصفة فهو أيضا كائن في البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها بل الأمر فيهم أشد وأفظع. ثم قال ومع هذه ففيهم من المصائب العظيمة والقبائح الوخيمة والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في القسم الأول منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده. دفرمي لهواني تريش قورتر نويج نكردون وقناه تاوانا كاني ترك أنجام ددن أواننا كوا بيدابوينا دتن أحكام طاغوتية كاني جيغا لقرآن السني دين إيشو كاري بيدكن كببي حياء وببي شرم ببي أوي لهيت كسيك شرمي بكن ولا يخافون من أحد لكز ناترسين بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعاية بل كو أواني جيب جيدكن وحكمي بيدكن لسر أواني دستي وانيان دقاتي كجير دستي أوانن ومن كان قريبا منهم لوان نزيكن وهذا الأمر معلوم لكل أحد جاد فرمي أوجبوها مخلشي أشكرايا من الناس لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه كسبينك رايا إنكار بكاتنو رتيان كاتو وهو أشهر من نار على علم جا لا أقريك كالسر برزايك ونشانيك نشان بدريتن لدورة أو زياتر لو أقري ديارة أوجد فرمي ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله أو حكم كردنو أو ياساو دانانو أحكام ورقرتنا طاغوتياني كقرآن السننيو إيشي بيبكريو بسر خلشي بساس بيندري دفرمي شكو قمان لويدانيا أو كفر بخواي تعالى وبشريعتي خواي رب العالمين كلا سر زماني بيغنبري رواني كردو عليه الصلاة والسلام ودفرمي أو كفر بهم شريعة كاني دي لآدمي وتا خاتم إستا وهؤلاء جهادهم واجب جنگ جهاد كردن لقروان واجبة وقتالهم متعين وقتال لقريان واجبة فرضا وحتى يقبل أحكام الإسلام حتى ويان لديت وحكم كان إسلام قبول دكانوا ويذعن لها وملكجد ابن قردن كجد ابن وبو حكم قرآن ويحكم بينهم بالشريعة المطهرة وجاري شتر بالرباز وشريعة خواي باكو بيغرد وشريعة بيخلطكي خواي تعالى وباككي إجدكنوا ويخرج من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية ودردة لو هم شتطاغوتي شيطانياني هنابيان كحكميان بيدقر بيجغى القرآن ومع هذا ولقر أوجدا فهم مصرون على أمور جاءوان لقر أوجدا مصرن بيدقر لسرتن شتيشي ك غير الحكم بالطاغوت جقل ويش كحكم دكن بطاغوت يد والتحاكم إليه كبنادبنا برأوي وكو حكمي عند ابنينو أو ياساو أو أحكام طاغوتيانا وكل واحد منها على انفراده يوجب كفر فاعله وخروجه من الإسلام جهر يقلو شتاني أوان كرديتيانو أو بنابردناو ياسانا دبيت ماي أوي كخاونكي كواي كردية لإسلامي ببات دريو كافريبكا وذلك إطباقهم على قطع ميراث النساء وإصرارهم عليه وذلك إطباقهم على قطع ميراث النساء و تطبیق کردنو هانا بردن بر اوی که آفرتان لمیراتی بیبش بکن و پیدا گرتن لسری و پشتی یک دگرن لوی و اوش که لإسلام دا خوای تعالی بویدانا بو آفرتانش میراتیان هبه با عدالت و داد پروری جا بر ازان و خوشویستان بله نمانه و زیاتر لسر تندریش کینه و بوته او زانه بر ازانه همو خالوشتکان ستاست با دیار کد بلام اوی دشمانوی بو ایوی برز و سنجینش باسی بکین اویش اویا محمد بن صالح عثیمینش رحمتی خوالی بی کزانه چی جگای اعتباره او پیاو برزش باسی هی لسر او باسی بو تیوی کتایی پیدینین که دفرمه و پسیار یان لیه کردیا دفرمه فنقولو من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به هر يشك إجنكاتن بويك خواه داي بزانديا كقرآن بريزي وبسوكايتي بيسوك أو احتقارا له يان رشي لبيته أو اعتقادا أن غيره أصلح منه يان بيوابيت ببيرو بروا برواي وابيت كواج جغل قرآني لوي شاكترا رياسايا كانتر وأنفع للخلق سود بخشتربو مروفا كانو فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة او كافر دبي بكافر بونيش الى اسلام دردشي ومن هؤلاء جالوانا كوادلينو لإسلام دردشن من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية اوانيك ياسايان اقدادنين كبيرشواني لغر ياساو شريعتي اسلام لتكون منهاجا تابعت منهج وبروغرام يسير الناس عليه خلشي لسري بروا فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية جاء أوانش أوها كافر دبن شك أو شريعته يا ساي كأوان دانا بيتشواني لغر إسلام لبرهند دانا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق أقروان بي دلی بروان وای او باشتره سود بخشتره لو خلقه کی اذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا وهو يعتقد فضل ما عدل اليه ونقص ما عدل عنه دفرمه لو ببلقي عقلي وبفطرتي سرشتي مروكاني شوا بالضرورة او دزاندره که هیچ کسی اگنیه لپروگرام و منهجه چی لاب ده لپروگرام و منهجه چی تر اگر پیوانه بی او منهجه تر که بوی لاده او چوی تسری چاکتره و باشتره و سود بخشتره لمنهجه که تر جا اوش یعن لالمجموع الثمین من فتاوه فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین هاتیا لجلدی یکم لاپرسی و شش که جمع و ترتیبی فهدی کوری ناصری سلیمانه که واتا برزان خوشویستان او تواو تواو رومبو وكوا او زانا برزانا اوانيان يا سايدست كردكان لجي قران تواو دادني و ايشي بيدكاتنو وكو منهجو بومرو وكان اوانا او بابت كفر د انغريتا وكل اسلام دا دردشنو وكفري غوريا نك كفري گچكا نك شركي گچكا جبابين سراوي وكو او اصل بنشيني كخواي تعالى جل شأنه قوتمان شرشي حرام كرديا شرشي جدبيتا تنجوري كدانري بريزي ثلاثة الاصول باسي اوي كرد لو سي اصل بنشينا گرينغانا يكميان كقوتي پيوستا لسرهمو مسلماني چي تاكي مسلمان نير بيامي بيخوينيو فيري ببيو إيشي بيبكا كي يكم يعني أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أو جابن تيني دوامش وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد خارازينا بهيت كسيكي لقرب كريتا شريكو أوبش في عبادته لعبادته برستشكيدا جا هر لسر أو خالو بن تيني دروين كغوتمان شرك دبيتا دوبش دو جور يعني سي جور هندگ لزانه اند فرمون جوری یکم الشرک الاکبر باس من کردو لسری رویشتین جوری دوم الشرک الاصغر و جوری دوم جوری سیمش دگرتو لکن زانه اکانی کدلن دو جوره الشرک الخفی باب زانی شرک الاصغر چیه؟ شرک الاصغر برزان و خوش شویستان او شرکه کوا پیغمبر نایو بردی علیه الصلاة والسلام بریا دفرمه و هو الریا شو کلا پیغمبر یان پرسی علیه الصلاة والسلام کلا مسند امام احمد هاتیا البانی لصحیح الجامع بجماره 1555 نایتی لسلسله حدیث صحیحش بجماره 951 که لا محمود كري لبيت دفرمي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لهمشتك زياتر لسرتان بترسيم وليتان بترسيم توشتان ببي أي أمتكم شركي جتكي قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تان شركي أصغر تي أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قال الرياء فرموي الرياء بازية يقول الله لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم روج دعائي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام خواب بخلق كيدر لدعائي أوي خلق كحق حسابي لقر ذكره اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء برون اواني رياباس بوين پیان دفرمي خواه تعالى برون لاي اواني لبر خاطريوان نویش کتان واره کوپی کجوان کرد عبادت کتان واره کرد و کرده و چاک کانتان دکرد آیل لای اوانه و پاداش دورده گرنه و بدل نیایه و ورینا گرنه و نتوانن کواتا ریا خطرناک و ترسناک پیوست ایما لی هشیار و آگادار بین بهبزان ریا چیه که شرکی ازغره پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام امام جرجانی لپرتو که نایبکی التعریفات لپرست و پازده ده فرمی الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه رياء ويا واسهنان ليقلابون وودل صوزي وإخلاص لعمل كرد وكان بوي تشاو أروان بي ككسيك تشيتر تمشاد دكاو تبلان فريم دلولي داو بيد باش بي كأودد بيني بهوي ديتني كسي شي ترجق الاخوي رب العالمين كدد بيني لعبادته وبرستش وكرده وكانت تودل سوزي واخلاص لدز بدي بوي لووي وابكي بجواني لبرچايوي وابكي بلا ما قرب التنهاب الى عبادته وبرستش عملكت او هاجوان وريكوبيكنيكي اويان ريايا كواته دبي خوماني لباريزينو اغادر بين چونكا پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام خوا فرميتي لحديثي قدسي دا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من دولمنترين دولمندم لوي شركو هاو بشنبو بيدا بكري من عمل عملا أشرك فيه معي غيري هر يكارو كردوية چي كرد كسي چي تري جيغا لمن كرد شريك لقر من تركته وشركه من أو شرككو عملكي همو يوازلي دينمو نام هويتنو رتي دا كاموا كأو فرمودين لصحي مسلماتيا بجمارة 2985 وللفظ سنن ابن ماجي واهات وبسند صحيح لأبو هريرية كبجمارة 4202 لسنن ابن ماجياتيا لصحيح ابن ماجي كالبانيش بي صحيح حديثك أبو هريرة فرمي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم خواف فرميتي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من دولمنترين دولمندكانم لشركو هاو بشي فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري هر يكارو كردوية شكر جغلمني كرد شريك لقرمن فأنا منه بريء وهو للذي أشرك أمن لي بريمو أو عملو كردوي بو أو كسيكا كرديت يا شريك لقرمن جا زاناني أهل السنة وجماعة أو آتش ببلغدين وآت السطودي سورة كاف دفرمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هر يقدر يداري خواي بكا بتواوي بقات خزمة خواي پروردگار با كردوي چاك بكا خواه دفرميتن فرماني پيدكم كردوي چاك بكا وشريكو هاو بشي لعبادتو پرستشکانم نكا هيتس كز نكا تشريكو هاو بشي من لعبادتو پرستشکان بلام ليره دا دمانوه رون كردنوه چي بدين آيا اگر تو هندك شته ريانية براي برزم خشتي مسلمان لي هشيارو آقا داربا جارويا اتو كردوه چي چاك دكي خلق بباج ناود دينيو يان متحد دكاتنو پيد دهر داري توش دلخوش دبي بوي آية أويان دبيت الرياينا نا تمشاب كان لصحي مسلم داهاتية بجمارة 2632 لفرمودكي أبو ذر كدي جرتو رضي الله عنه دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيقترا أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دبيني پياوك ديوه كارو كردوه چاك بكا ويحمده الناس عليه خلچيش سفاسي دكا وباباج ناوي ديني لساو كردوه چاكي قالت تلك عاجل بشرى المؤمن قتيان آية أوا أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بريابو حساب دبي او خيركي لدزد تشيبي فرموي نخير بلكو او كسا تلك عاجل بشرى المؤمن او ببيش خستنو لدنيا بدستيناني او مجدانو مسجينياني كوا خواي تعالى بيدا وجل شأنه لدنيا يشبيد الخوش بو كواتا بريا دان اندريتن جال بروي كاتمان بدستو نامينه بريزانو خوش ويستان بيوستا ايما بچین سر اوی لکوتا یکی دا شرک الخفیش بزانین چیه لکن او زانانی که شرک چان کرده بو سیبش الشرک الاکبر و الشرک الاصغر و الشرک الخفی طبعا شرکی اصغر و خفیش او شرکیه که والا اسلام ناد باعت داره بز لهمو گناه و تاوانه کانی تر مزنترو گورتره الا ناگات الشرکی گورو خاوانکی اگر توبشی لینکا لا عقيده اهل السنه وجماعي لخوشبوني بوهي لا اخوي رب العالمين اجب جويري غناه تاوان كشي بسوتندري وطولشي لبستندري توا اگر توبشي لبكال سري رشد بيتوا شركي خفيج اويا كلا الواجبات المتحتمات او نامل كو ولا باقي كتابه كان دي كشرك الخفي ببشك تشيتري شرك داندراوا او هابي ناسي ذكري كبيغمبر فرميت صلى الله عليه وسلم شركي ونو بزر الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل تفرمي شركي بزر لأمتك من شرك بزرترا لا رويشتني ودنجي بي ميرو لو ميروستاني رش لسر برديشي سبي لشويشي تاريك دا كدروا تن بيدنجا کس هستی پیناکا و ناشی بینی او شرکش او ها بیدنگ ببی هست و ببی اوی هستی تواوی پیب که جاروی تو شد دبی شرکی خفیا اویش اوی هندگ لزانه انده فرمون اتو دلی امن انشاء فلان و شئتو اگر انشاء الله و شئتو یعنی انشئت و انشاء الله و انشئتا قلت يعني پیغمبری علیه الصلاة والسلام اول لو حالتی دا او کسو شتینا بی آستی خواه رب العالمین برای تو فلانا کسو فلانا شدوائی کرد اوانا شرچی گچ کنا زانان دا فرمون و شرچی سویند خواردن بغیر خواه رب العالمینش شرچی گچ که اگر اوی سویندی پیدا خوی نی بی آستی خواه رب العالمین که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام من حلف فليحلف بالله او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هر يك سوين دي خوار با سوين بخواي بخوا ومن حلف بغير الله فقد كفر يعني فقد اشرك هر يك سوين دي بغير خواي خوار كافر دبي يعني دبي تمشريك او الشركي اصغر زاناني اهل السنه والجماعه دفرمو الا اجر وكو عثيمين روني دكات وبواضحي دفرمي كسكا بيوابي او ای سوین دی پیدا خوال استی خوای پروردگار جل شأنه هنجی دفتر شرکی گوره جا ایما لشرکی خفیو لشرکی گچکا چون بپارز رین او دعایی بکن که پیغمبر دایناو علیه الصلاة والسلام بردوام سلفی صالح بویدری خوان خوش دکرد دیان گود اللهم اینی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم خوای خومن پناده دین بتو لا هر شرکو هاو بشیشی که علم و زانستی من پیدا به کبی کن با تو و اتا پنا من بده لشرکو هاو بشیکانی که علم من پیدا و استغفروک من الذنب الذي لا اعلمو یعن من الشرک الذي لا اعلمو و خواهی تعالی لش من ببوره لو گناهو یعن لو شرک خفی و نادیارانی کوا ایما نایزانینو ایو تو پی آگاداری ای خواهی رب العالمین جا لیر کانه دادین کوتایو کاتمان بدست و نما امید دکین توانیب من شرکو هاو بشی به همو جورکانی و با قطابی خوشویستکان منو و جویگر عزیزکان من رون کرد بیتا و اوی راستو دروز بوا بدل نیایی و لخوای پروردگار و بوا و اوی هلو کمو کرتی بوا بدل نیایی و لشیطان ابلیسو و لمنی خواهن گناه و بوا داوه لخوای دکمو لبری دا پاره مولیم ببوره و اوی برزیش لدعای خیر بی بشم مکن تا القی بستو یکمین بپشتیوانی خوای رب العالمین پیتندگین و دلین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین والسلام عليكم ورحمة الله.